في المخلوق، لكن مش نهايتها ما نقدر نقول لها نهايه. ايش الشيء اللي قلنا لها نهايه ونهايتها بعد خلق الله سبحانه وتعالى؟ بعد ايش؟ بدايتها خلق الله سبحانه وتعالى. صحيح، ما في شيء. لكن متى؟ هل نقول انه مثلا ماذا وقت من الاوقات والله عز وجل لم يخلق شيئا، اما لاستحالة ذلك عليه؟ ما يمكن نقولها. بس انت اذا لم تقل هكذا خلاص انتهى. هذا اللي نريد. هم يقول لا كلها، يقول مستحيل ان تكون هناك تسلسل. وما معنى مطلقا؟ ما هو معنى انهم يقولون انه لا بد من كل شيء فهو حادث؟ نقول هذا صحيح، كل شيء لا بد ان يكون حادث، ولا بد ان يكون حادثا من عدم الا الرب عز وجل. نعم. جائز، والمستقبل جائز لكن بخبر الله واجب. نعم، بخبر الله. لا ما نقول. وليش نقول متوقع؟ عندنا دليل، لم يزل الله ولا زال فعالا. وابن القيم فسر، ابن عباس فسر الحي بانه فعال، لكننا لا نشهد على شيء معين بانه دائم، يعني ما ندري الا قبل السماء والارض. اما في المستقبل فنعلم بان الجنه والنار اخبرنا الله بانها دائمه. نعم. اي نعم، هذه من تأييد العرب، فعال في المستقبل والماضي. نعم. الجسم حتى اللفظ، حتى شيخ الإسلام ما يثبت اللفظ، نفس اللفظ لا يثبت ولا ينفي، لكن نستفصل عن المعنى، لأن عندنا لفظ ومعنى. اللفظ ما ورد في القرآن والسنة إثبات ولا نفي، فيجب علينا أن نتوقف فيه. المعنى نستفصل، إذا أراد بالمعنى بمعنى الجسم أن الجسم بمعنى الأجسام المخلوقة الحادثة بعد أن لم تكن، أو التي تتركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، فهذا ممنوع، حتى المعنى ممنوع. وإذا أراد بالجسم ما يتصل بالصفات اللائقة به، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويستوي على العرش وينزل ويأتي، فهذا حق. نعم. شيبها من قبل ستبقى، قلنا الأرواح يعني مسبوقة بعدم. نعم. وستبقى ولا نعم. هذا. يعني كيف؟ لأن كل إنسان يفنى وهو معه. لا، الذي يفنى الجسم، حتى الجسم أيضا يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب بإذن الله كالنواة، يبقى ما يفنى، وهو عبارة عن جزء بسيط آخر من أسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله من أجل أن ينشأ منه الإنسان عند البعث. الأرواح ما تعود في جسد صاحبها بعد أن إلا تعود. طيب ستبقى في معه البيت؟ لا لا، ما تبقى، تنفصل عنه، تروح للجنات إذا كانت مؤمنة، وإذا كانت بالعكس ففي النيران. نعم. اي نعم، هذا يشعر بها، يشعر بانه لا يرى فناء النار، ولكن قد يقال ان ابن القيم لا يرى فناء النار كما يراه جهل، لان ابن القيم يرى بقاءها ممكن، يرى ان بقاءها ممكن، لكن راه يثنيها بفضله ورحمته. وأما جهل يقول إن بقاءه مستحيل، يعني من الأمور التي لا تتعلق بها قدرة الله، يعني يمكن أن جاب عن هذا بإله. لا والله، أنا أرى أن ابن القيم في هذا أنه رحمه الله أخطأ،

ذاني لا بد من احجابه. ذاني ما هو المشار اليه؟ مان انها خارجا عنه او في ذاته لا بد من احجابه، او انها هي عينه، هذا الاحتمال الثالث. ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الاعيان لا بد من احدى ثلاث ما لها من رابع. وش الثلاث؟ ان نقول ان المخلوقات هي عين الخالق، او نقول خرجها في ذاته، خلقها في ذاته، او خلقها خارج ذاته. قسم عقلي لا يمكن ان تجد قسما رابعا. ولهذا قال خلوا عن الروغان، فلما رأى أهل وحدة الوجود أن هذا التقسيم حاصل قال ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي الثاني هو عين هذا الكون، يعني قال أن الله عز وجل هو عين هذا الكون، ما في خالق ولا مخلوق، الكون خالق، الكون خالق مخلوق، فالكون هو الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنهم قالوا السماء والله والأرض والله والإنسان والله والبعير والله وآخر. نعم هو عين هذا الكون ليس بغيره. أنى وليس مباين الأكوان، إذا قال ليس مباين الأكوان يعني ليس باين من الخلق، لازم أن يكون هو الخلق. كلا وليس مجانبا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيانه. قال ابن القيم إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان، يعني إن لم نقل إن الله فوق كل شيء صار هذا القول هو القول، يعني هو القول الراجح في الميزان. يعني معنى إن لم نقل إن الله فوق كل شيء لازم أن نقول إنه عين كل شيء. نعم لأنه إذا قلنا إن الله ليس فوق السماوات، ليس فوق الخلق، ولا عن يمين ولا شمال ولا تحت ولا أمام ولا خلف، وش لازم؟